فبيقول إن طبيعتها تقبل الاستثناء كما هو دأب أصحاب العلوم الظنية في أحكامها العامة اللي هي بيسموها قواعد فقهية، فهي أغلبية في أحكامها العامة، فلا يصح قطعا، بل الصواب أن يقال الضرورة تحكم بأن كل صفة ثبوتية أي موجودة في الخارج فإن قيامها بالموصوف فرع وجوده في وجوده فيه، يعني في الخارج مش في الذهن، فيه وليس الوجود صفة موجودة في الخارج. كويس وضع الكلام؟ وليس الوجود صفة موجودة في الخارج، بل امتيازه عن معروضه إنما هو في العقل وحده. ماشي الكلام ولا ايه؟ فما فيش نقض، لذوك فيه الحاجات الصفات الثبوتية الموجودة في الخارج لازم تقوم بشيء موجود في الخارج، هي فرع وجوده في الخارج، وليس الوجود صفة موجودة في الخارج. هو الشيء الموجود العمود ده في حاجة اسمها تميزه عن المكان الذي فيه اسمها الوجود؟ ما هو هو ده قيامه هو معنى وجوده، يعني الوجود فيه هو ليس صفة تتحقق في الخارج اسمها الوجود، إنما الصفات الثبوتية هي الصفات الأخرى توجد في الخارج، وبالتالي لا توجد لا تقوم إلا بشيء موجود في الخارج. إنما العمود اللي مش موجود إمتى يبقى موجود؟ متى بنوه وحطوه يبقى قام به الوجود ولا ينفصل عنه، وليس هناك شيء اسمه الوجود موجود في الخارج، موجود في الذهن فقط. فوجوده ليس صفة خارجية ثبوتية حتى تقول لي لا يقوم إلا بموصوف ثابت فيه أي في الخارج. الوجود مستثنى استثناء عقليا أيضا، هنا هو بيبرر الاستثناء. خذوا بالكم الوجود اللي بنتكلم عنه، يعني الحته دي اللي ما فيهاش عمود، اذا قام العمود هو ذا الوجود، وليس هناك في الخارج خارج الذهن يعني شيء يمكن ان نقبض عليه ونسميه الوجود، لكن ممكن نعرف السواد والبياض وسائر الصفات الثبوتية، فلا تقوم الا بامر قائم فعلا وموجود فعلا، ثم تلحق به. انا الونه، مش بقى الون الهواء، الون الموجودات الحقيقيه باسود وابيض واصفر حسب ال، لكن مش الونه بالوجود، ده هو لازم يكون موجود بوجوده هو. انت معانا؟ فالاستثناء عقلي وليس من قبيل الفقهيات التي يطبقونها على الأغلبيات، القواعد الفقهية. نعم قوانين عامة تستخلص منها أحكام جزئياتها، ولكن في النهاية عند التحقيق هي أغلبية، ولذلك تلاقي أن كتب اسمها القواعد والفروق أو القواعد والكذا، لأنه ما لا يتحقق فيه يعني هما حالتان متشابهتان وتأخذ حكما آخر لملحظ معين. فكلمة فروق يعني المستثنيات كده عنده باعتبار خاص، كان حقه أن تخضع للقاعدة ولكن خذت حكم مغاير. ليه؟ لاعتبار وملحظ خاص. فده الوضع السائل لديهم، لأنها مسائل واقعية. مش قلنا فيه انحصار عقلي وانحصار واقعي؟ أهو ده الأحكام العملية من قبيل الواقع، لأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ماشي الكلام؟ فهنا هو بيقول له كله إلا الوجود. ليه؟ شوف أنت بتقول كلامك صح إن الضرورة تقضي وتحكم بأن كل صفة ثبوتية يعني موجودة في الخارج، المعنى الثبوت مش في الذهن، فإن قيامها بالموصوف فرع وجوده فيه في الخارج، صحيح؟ وليس الوجود صفة موجودة في الخارج، ده احنا ما فيش استثناء ولا حاجة، ليس هناك استثناء. أهلا وسهلا. وليس الوجود صفة موجودة في الخارج، بل امتيازه، زي ما قلت لك اهو، قيام العمود بنيانه وجود، لكن الطلاء والبتاع، خد بالك، الصفات الثبوتية شيء والوجود شيء. ليس الوجود صفة موجودة في الخارج، بل امتيازه عن معروضه إنما هو في العقل. لما بتحكم عليه إنه موجود وتقرب بينه أو تفرق بينه وبين المعدوم، دي مسألة ذهنية، وليس لأنك تستطيع بأي وضع أنك تفصل الوجود عن الشيء، هذا إعدامه وإنهاؤه وذهاب الشيء والموجود وكله والوجود. إنما الفصل ده أو الامتياز، امتيازه يعني الفصل في بين المفهومين عن معروضه إنما هو في العقل وحده، تحليل عقلي مش خارجي، إنما هو في العقل وحده. نعم الوجود ثبوتي، هو ثبوتي بمعنى أنه ليس السلب داخلا في مفهومه، مش المفارق أو يمكن عزله، واضح الكلام؟ كل ثبوته، يصب الثبوتية يعني ليس السلب داخلا في مفهومه، بالعكس ده هو التحقق والحصول في مفهومه، لا بمعنى أنه موجود في الخارج، هذا لا يقتضي أن صفة الوجود أمر ثبوتي موجود خارج الأذهان، وإلا أين وأري كلمة وجودي. الوجود موجود بمعنى الموجودات الممكنة والموجود الواجب عز وجل، لكن أن الوجود موجود خارج الذهن أين هو؟ هو تحليل عقلي فحسب. ولذلك يعني خلاصة الكلام ده، ليس هناك استثناء. نعم القواعد العقلية، أكملي حلقة أخواتك، القواعد العقلية عامة ولا استثناء فيها، كما هو الحال كما قررنا بالقواعد الفقهية العملية التي هي واقعية وليست عقلانية. وقد مر بنا أنه مقتضى التقسيم أن تكون لك مذاهب أربع، يعني لو كانت المسألة عقلية، لكن لما كان الحصار واقع، الانحصار واقعيا، انحصرت المذاهب في ثلاثة. فكرة نحن نتكلم عن إيه؟ أبو الحسن والحكماء والجمهور. وكان صح واحد يقول يعني لو هنجري التقسيم العقلي نقول جزء المهيف كله، أو في الواجب بس، ويكون الممكن غير، ليس الوجود جزءا فيه بل هو عين ذاته، يعني عكس كلام الحكمة. لكن لا، لأن الانحصار واقعي وليس عقلانيا، كانت المذاهب ثلاثة لا أربعة، أهو كده. اللي عند الفقهاء أمور واقعية ترجع إلى أفعال وعقود وتصرفات وأمور واقعية في هذا العالم خارجية، فقبلت بل استوجبت الاستثناء. والقواعد فيه أغلبية، واستثناء يعني فروق، اسمها الاصطلاحي في الفقه الفروق اللي هي كان المفروض أن تدخل تلقى القاعدة وانفردت بحكم الخاص ليس عبثا وإنما لملحظ خاص وذلك جائز إذ هي أمور واقعية لا عقلانية لكن هنا ما فيش استثناء هذا الوجود ليس صفة ثبوتية في الخارج والكلام في الخارج فقاعدتك جارية على صيتها أو جارية مطلقا بلا استثناء إذ الوجود ليس إلا صفة ذهنية نعم هو ثبوتي وإنما ما دامش ذهني بيسموه ثبوتي ليه؟ أي بمعنى أنه ليس السلب داخلا في مفهوم الوجود بل هو التحقق ثبوت العين ماشي ليس السلب داخلا في مفهومه إذا كنت فكر التعريف لدى من أجاز تعريفه حصول ثبوت العين ليس السلب داخلا في مفهومه لا بمعنى أنه موجود في الخارج ده هو ذهني خالص فلا يكون مندرجا في ذلك الحكم الضروري يعني الكلام هنا لبيان لا يوجد استثناء والقواعد العقلية جارية ماضيا وحاضرا ومستقبلا بل وشاهدا وغائبا ماشي الكلام انت جيت متأخر شوية وكذلك هذه الأخت الكلام كان انه أبو الحسن قال الوجود صفة ثبوتية وانتوا عندكم قاعدة ان الأمور الثبوتية لا تلحق إلا بثابت يبقى إذا كان الوجود من هذا القبيل يبقى سيلحق بشيء سبق وجوده وثبوته فيتكرر الوجود إلخ يعني بيلزمهم بهذه القاعدة لا تلحق الأمور الثبوتية كالسواد والبيض والطول والقصر إلا بشيء يعني اللي يأخذ الطول من زيد يخلص على زيد خالص ما فيش حاجة اسمها زيد إنه لما يولد زيد وينمو يلحق به الطول فلا يلحق تلحق هذه الصفات إلا بأمر ثابت نعم لكن الوجود الذي ردهم بقى على استدلال أبو الحسن ليس صفة خارجية ده هو مجرد معنى ذهني نطلقه على أمور تتمتع بهذا الوصف ولا ينفصل عنها إلا في الذهن بخلاف الأمور الأخرى كالسواد والبياض وكل الصفات الأخرى الحسية فإنها يمكن أن تنفصل عن الشيء ويأخذ هذا بدل هذا يأخذ القصر بدل الطول ويأخذ البياض بدل السواد العلم بدل الجهل وإلى آخره هل اتضح الفرق؟ فهذه النقطة اللي هي فتذكى فبيقول ليس الوجود صفة خارجية حتى تستشهد لي بالقاعدة أن الأمور الثبوتية لا تقوم إلا بأمر ثابت لذا كله في الثابت خارج الأذهان في الواقع أما الوجود فهو ليس صفة لاحقة بالأشياء واقعة بل لا شيء في خارج من الوجود وإنما هو صفة ذهنية لا ينفصل عن الشيء إلا في التحليل العقلي كما هو في العقل وحده مش في الخارج نعم هو ثبوتي وما بيسموه ثبوتية ليه وتلخبطونا أو قال لك ثبوتية هنا بمعنى ليس السلب داخلا في مفهومه لا بمعنى أنه موجود في الخارج شيء اسمه الوجود فلا يكون مندرجا في ذلك الحكم الضروري لقاعدة الثبوتيات لا تلحق إلا بأمر ثابت ولا تلحق بالمعدوم واضح الكلام؟ أهلا وسهلا بكم أنتم معذورين لأن احنا كنا توقفنا والآن يعني إن شاء الله لا نتخلف بإذن الله بمعنى أنه فلا يكون مندرجا في ذلك الحكم الضروري. هذا يعني خذ ما سبق أنه ليس هناك في القول باستثناء الوجود استثناء حقيقة، بل هو خارج عن هذه القاعدة، لأنها خاصة بالأمور الثابتة خارجا لا ذهنا. وقد اعترض بأن هذين الوجهين إن صحا لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهية، لا أنه عينها، لجواز أن يكون جزءا منها وإن لم يذهب إليه أحد. يعني يمكن أن يقال في مواجهة أبي الحسن بأن الوجود ليس بالضرورة زائدا على الماهية، وما هو يلزم خصومه بيقول لهم يسألوا معايا بأن الوجود عين الذات، يسألوا بأنه خارج وعارض ولاحق بالماهية، وإذا كان الأمر كذلك أنا أعترض عليكم بأن يلحق الثابت بالمعدوم أو يلحق الثابت بالثابت، والأول فيه تناقض ظاهر والثاني فيه تسلسل وتعدد الوجودات. واضح الكلام؟ هذه خلاصة كلام أبو الحسن. طب لا، إحنا لن نقول بهذا ولا بذاك، وإنما نقول بأنه جزء الماهية في كل شيء، في الواجب والممكن، فلا يلحقنا اعتراضه، ما اعتراض القائم عليه المغاير. أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ لا مش فاهمين. الاعتراض على أبي الحسن بما سبق أن قلناه إنه قاعدتك العقلية التي تقول لا تلحق الصفات الثبوتية إلا بأمر ثابت في الخارج، واضح؟ يعني لا يمكن أن يقوم السواد بالهواء أو بالعدم، لازم يكون الجسم ثم يتصل بالسواد أو البياض أو الصفرة أو غيره، صح؟ فلا تقوم الأوصاف الثبوتية إلا بشيء ثابت، هذه قاعدة صحيحة، لكن الوجود غير داخل فيها، لأن الوجود ليس صفة خارجية ببساطة، بل هو أمر ذهن. وما سميته ثبوتي ليه؟ لأن حرف السلب لا يدخل في معناه، بس عشان كده. واضح الكلام؟ ثم قال: فهمت كلام أبو الحسن والرد عليه؟ كلامك يا أبا الحسن في القاعدة التي تشبثت بها ألا تقوم الأمور الثبوتية إلا بأمر ثابت صحيح، لكن لا يلزم أن يكون الوجود كذلك، الوجود لا يكون إلا في الذهن، وتلك قاعدة خارجية، والوجود هو عين قيام الشيء وتحصله، إنما بعد ما يقوم الشيء وتحصل يقوم به السواد أو البياض أو الطول أو القصر أو العلم أو الجهل أو أي شيء من العوارض المعنوية والحسية، هي لاحقة على الوجود وهي ثبوتية ولا تقوم إلا بثبوتي، ماشي صح، لكن الوجود لأنه ليس خارجيا بل هو أمر ذهني فهو ليس كذلك ولا يندرج تحت هذه القاعدة، صح ولا غير مقبول؟ مفهوم حتى من أختي اللي جت أخيرا؟ ثم قال: وكان من الممكن أن يعترض على أبي الحسن اللي يدعي أو بيقارن بين شيئين، إذا كان الوجود ليس عين الذات يبقى هو مغاير للذات، مش كده؟ وإذا كان مغاير لها ويثرى عليها تصدق عليه قاعدة الصفات الثبوتية التي لا تقوم إلا بثابت، صح؟ وإذا قام الوجود بالأمور الموجودة الثابتة يبقى ده تحصيل الحاصل ووجود الموجود، ماشي مرة ثانية كلام أبو الحسن والاعتراض عليه؟ ألا كان من الممكن نظريا أن الجأ في الاعتراض عليه إلى القول مش ضروري يعني يكون إن لم يكن عين الذات فهو مغاير لها، إذ الاحتمال العقلي يقول هو جزء الذات، له عين الذات وله مغاير له، بل هو جزء منه في كل الأشياء، لكن لم يرد هذا لأنه لم يقل به أحد. أنتم معنا؟ لأسباب سبق أن أوردناها أيضا. يكفيكم هذا. كان من الممكن أن يعترض على أبي الحسن، كلامك كله مبني على التقابل بين الرأيين، القائل بأن الوجود عن الذات والقائل بأن مغاير لها اللي هو رأي الجمهور. ما جابش كلام الحكماء، لأن كلام الحكماء مع أبو الحسن في حتة ومع الجمهور في حتة، فده. لكن الرأي الآخر الذي لم يقل به أحد، وهو أن الوجود جزء الماهية في كل شيء، ولم يقل به أيضا أحد، فلذلك خرج من. ولكن من الممكن أن يذكر في معارضة أبو الحسن، فهنا أشار إلى إشارة سريعة وقال وقد اعترض بأن هذين الوجهين يعني دليلاك السابقين كل دليل منهم أورد عليه اعتراضا، ثم جاء باعتراض يشمل الدليلين الأولين الأول والثاني معا. أنتم معنا ولا نمتم؟ معنا الشيخ محمد. فهذا اعتراض يشمل الدليل الأول اللي هو مبني عليه أول ما جينا هنا قلته لك، الأمور الثبوتية لا تقوم إلا بثابت. أما الثاني إذا كان ده الأول، لا مين يجاوب؟ إحنا أوردنا دليلين لأبي الحسن، وقلنا واحد منهم يترتب عليه التناقض، واحد يترتب عليه التسلسل. طب ايه يا كالغربة لما يدخل فيه ينزل ويضيع مرة تنسى. ده انا قلته لك اول ما دخلت هنا وقبل ان نبدأ القراءة. نعم. ايه هو جزء الماهية ونفس الحقيقة او عين الماهية. ليه احنا بنقول ادلة الأول والثاني لا يجوز أن يكون جزء الماهية لأنه كده يتركب. نفي التركيب ولا يكون غير الماهية عشان التجريب. الدليل الأول كما شرحنا يقوم على نفي الحال وعلى أن الأمر لا يتردد إلا بين الوجود والعدم، وليس هناك واسطة. ولو قلت بأن الوجود مغاير فمعناه أن يطرأ الوجود على العدم فيتصف الأمر بنقيضه. هذه دليل أبو الحسن الأولان. ورددنا عليه بأن كلامك دهون ليس في مواجهة المعتزلة، في بل بالعكس فيه يعني عيب عقلي، وهو انه مش هيكون حال لكن ممكن يكون واجب وممكن يكون ممكن، والممكن تحت حاجتين الموجود والمعدوم. فانت اهملت الحكايه دي. مش معناه اذا لم يكن بالضرورة موجودا فلازم يكون معدوما، لا. وجوب العدم اللي هو المستحيل ده أحد الاحتمالات، إنما العقل يقول إن ما لا يكون الوجود عينه يبقى ممكن، والممكن ده أنت دلوقتي الموجود وابنك اللي هيجي في المستقبل هو مش موجود لكن ممكن. أنت فهمني؟ فكلامك يا أبا الحسن نسي إن في موجود واجب وفي موجود موجود فعلا الآن وفي موجود هيتوجد بعد شوية وفي حاجة ما تتوجدش أبدا. أربعة. واضح؟ فإذن قوله يقوم الوجود بالعدم ويقوم الشيء بنقيضه هو ذا البتاع، إنما الثانية هي اللي أنت ذكرتها، القاعدة العقلية القائلة بأن لا تقوم الصفات الثبوتية إلا بأمر ثابت، أليس كذلك؟ يعني لا يقوم الطول أو القصر أو السواد أو البياض أو العلم أو الجهل بشيء معذوم، كيف يكون؟ صح؟ مصري؟ سوري. واضح. فإحنا بنستشهد على سبيل الفكاهة بأن المصريين يدهنون الهوى ذوكو. من الذي يدهن الهوى ويعطيه اللون الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو الأصفر؟ الذي يقول شيء مادي ثم يقوم بهذا الوصف أو عكسه ضده. بس إذن أبو الحسن بيقول لو كان الأمر كذلك يبقى هو كان موجود قبل أن يقوم به الوجود، إذن الوجود ثبوتي ولا يقوم الشيء الثابت إلا بشيء ثابت لا بالمعدوم. فهمتوا؟ هذا الدليل الثاني يا شيخ. فأورد على كل منهما جوابا أو إن شئت اعتراضا. قول أنا وأنت نايمين النهاردة. وبعدين أورد اعتراضا يشمل الاثنين. انضبطت الحكاية الوسي؟ الدليل اللي بيشمل الاثنين أو الاعتراض اللي بيشمل الاثنين هو بيقول إن لقائل أن يقول إن هذا الجواب لا، إحنا دي مناقشة داخل الاعتراض على الدليل الثاني. إحنا نقلنا من هنا اللي هو صفحة 133 بيقول بعد أن بيّن لأبي الحسن قاعدتك اللي هي الأمور الثبوتية لا تقوم إلا بأمر ثابت سليمة لأنها في الأشياء الموجودة خارجا وليس الوجود من الأمور الموجودة في الخارج بل في الذهن. قل كده وجود العمود فيه تميز لي بين الوجود والعمود، قيامه عنه ممكن الفصل بينهما ذهنا فحسب، إنما القاعدة إياها دي في الأمور الثبوتية الخارجية ألحق بهذا القيد. واضح؟ فلا استثناء هناك ولا حجة لك، إذ الوجود ليس أمر الخارجي. ثم بيسموه ثبوتي ليه؟ يعني حلاوة روح من أبو الحسن أو من دليله الثاني. أما سميته ثبوتي ليه؟ يعني ليس الحرف السلبي داخلا في مفهومه، في مفهوم الوجود هو الحصول مش اللا عدم. ما قلناش ان الوجود هو اللا عدم حتى يدخل السلب في معناه. واضح يا سادة؟ فاعترض على كل دليل باعتراض. كل الكلام ده قلته والله قبل، ثم اعترض على الدليلين باعتراض جامع لهما. هذه النقطة اللي احنا فيها اولى. خلاص اتضح ان القاعدة الضرورية العقلية دي لا وجه لأبي الحسن في التشبث بها، وأن لا استثناء هناك لأن الأمر ذهني وليس خارجيا. وقد اعترض بأن هذين الوجهين عليهما معا، يعني الدليلين السابقين القائم على نفس الحال والقائم على فكرة لحوق الصفات الثبوتية بالثابت. كويس؟ سجلوا الكلام ده عشان ما تنسوش تاني. يعترض على الوجهين دول بأن هذين الوجهين إن صحا لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهية. مش كده؟ إذا صح كلامك يا أبو الحسن فيبقى الوجود غير زائد عن الماهية. الله الله يا